هذا صحابي جليل اختلف في اسمه، قيل انه المنذر ابن عائذ، وقيل انه المنذر ابن الحارث. قدم مع 13 رجل مع 13 رجلا من بني عبد القيس الى المدينه، واختلف العلماء في العام الذي وفدوا فيه، والارجح انه كان قبل عام الفتح، لانهم قالوا في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم: اننا بيننا وبينك هؤلاء الحي من مضر، ويقصدون كفار قريش. لما قدم هؤلاء الوفد قدر لهذا الرجل ان يتاخر ويعقل ناقته ويفتح عيبته، عيبته يعني الوعاء الذي يضع فيه الثياب، ويفتح عيبته ويرتدي ثيابه، ثم يأتي وقد أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كانت فيه أثر جراحة على وجهه، أثر جرح يعني على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مادحا: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالرجل رضي الله عنه وأرضاه عرف بوصفه الأشج، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أشج، ربما كان عليه السلام لا يعلم اسمه، وإنما نعته بالشيء الذي هو ظاهر عليه، فقال له يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. سنأتي إن شاء الله على الحديث عن الحلم، لكن نتكلم الآن في الأشج. فهذا الصحابي الجليل عرف بأن فيه جراح، فغلب عليه الأشج. يقابله تاريخيا أشج بني مروان، وهو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ذكر أهل الأخبار أنه في شبابه ركب فرسا لأبيه ثم سقط عنها فشج رأسه فأضحت علامة على جبهته، فعرف بالأشج، وهو أعدل من حكم من بني مروان. طبعا الحكومة الخلافة الأموية كانت في البيت السفياني، ثم انتقلت إلى البيت المرواني، لأن اسمه عمر بن عبد العزيز ابن مروان، والذين حكموا عبد الملك بن مروان. الشاهد من هذا كله، هذا عمر بن عبد العزيز، إذا يعني نأتي على بعض أخباري قبل أن نعود إلى الشج، يقولون إنه طبعا صلاحه وتقواه وورعه معلوم للناس، لأن قدره أنه جاء وسط بين ظلمة، يعني الذي جعل عمر بن عبد العزيز بهذه المكانة أنه جاء بين ظلمة، وفي نفسه صالح، في نفسه تقي، في نفسه عادل، في نفسه فاضل بلا شك، لكنه مما جعل هذا الأمر يعظم في جعله يعظم في أعين الناس أنه جاء بين ظلمه، ممن سبقه ومن لحقه. المقصود من هذا، دخل عليه وفد من العراق زاروه، فبدأ شاب منهم يريد أن يتكلم، فقال عمر بن عبد العزيز: كبر كبر، يعني بالأكبر. فقال: يا أمير المؤمنين، ليس كل الأمور تؤخذ بالسن، ولو كان الأمر كله بالسن لكان في هذا المقام من هو أولى منك من المسلمين. فقال عمر: صدقت، تكلم يا بني. فقال: يا أمير المؤمنين، والله لم نأتيك رغبة ولا رهبة، فأما الرغبة فخيرك ملأ بلادنا وديارنا، يعني لم نأتك طالبين لأن الخير وصلنا، ولم نأتك رهبة يعني خوفا، فإن الله أمننا بعدلك من جورك. مدحة عظيمة، فإن الله أمننا بعدلك من جورك. فقال عمر: فمن أنتم إذن؟ يعني إما السائل يأتي خائف أو راغب. قالوا: نحن وفد الشكر. فتهلل وجهه رحمه الله. كان عنده محمد بن كعب القرظي، تابعي مفسر، فقال: يا أمير المؤمنين، لا يغلبن جهلهم بك علمك بنا علمك بنفسك، لا يغلبن جهلهم بك علمك بنفسك، فإن أقواما غيرك غرهم الثناء ومدح الناس لهم فهلكوا. فأطرق عمر برأسه إلى صدره. من رحمة الله بأي حاكم، بأي ملك، بأي أمير، بأي وال، أن يحفه ببطانة صالحة تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي. كما أن من أعظم الهلاك عياذا بالله لأي حاكم، لأي ملك، لأي أمير، لأي وزير، لأي مسؤول، أن يحف لأي أحد، أن يحفه الله عز وجل ببطانة سوء تزين له الشر وتدفعه إلى أن يضر الناس. فهذا قال له: يا أمير المؤمنين، لا يغلبن جهلهم بك علمك بنفسك، أنت أعلم بنفسك. ولهذا يبتلى الإنسان أحيانا بمدح الناس له، كما يبتلى بذمهم له. العاقل هو أعلم الناس بنفسه، فمهما أثنى الناس عليك ومدحوك وظنوا بك خيرا، أنت أعلم بنفسك منهم أجمعين.